بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. اليوم بإذن الله يعني نكمل ما يتعلق بشركة المضاربة، وتوقفنا عند كلام المؤلف رحمه الله: وإن انفسخ العقد والمال عرض أو دين فطلب رب المال تنضيضه لزم العامل. إذا فسخ عقد المضاربة والمال مال المضاربة عرض، كان يكون سيارات أو بيوت أو عقارات أو مال المضاربة دين، فطلب رب المال تنضيضه يعني تحويله إلى نقود، فإنه يلزم العامل، يلزم العامل تنضيضه. وكذا هذا يعود على إذا انفسخ العقد والمال عرض، وكذا يلزم العامل تقاضي مال المضاربة لو كان دينا ممن هو عليه، يلزمه أن يتقاضى مال المضاربة لو كان دينا ممن هو عليه. ثم قال رحمه الله: وتبطل بموت أحدهما، تبطل الشركة بموت أحدهما. فإن مات عامل أو مودع أو وصي ونحوه، أو وصي ونحوه كالوكيل والأجير نعم، وجهل ما بقاء ما بيدهم فهو دين في التركة. لأن الإخفاء وعدم التعيين كالغصب. لأن الإخفاء وعدم التعيين كالغصب. هذه مسألة مهمة. لو مات أحد وعنده مال لآخر، وجهل بقاء ما بيدهم من مال مضاربة أو وديعة أو مال محجور عليه، فهو دين في تركة العامل والمودع والوصي. دين لمن؟ دين لصاحبه، يعني صاحب المال، أسوة الغرماء. أسوة الغرماء معناها أننا نوزع ما في التركة على جميع الغرماء، وإن كان نقص فيدخل النقص على الجميع، فيدخل النقص على الجميع. وجهل بق يعني مات وجهل بقاء ما في أيديهم، يعني لم نعلم هل تلف أو لم يتلف، هل خسره أو لم يخسره إذا كان عاملا في المضاربة؟ ولا يوجد ما يدل على تعيين المال الذي لرب المال أو للمودع أو للمحجور عليه، لم يعلم ولم يعين هذا الميت العامل أو المودع أو الوصي على المحجور عليهم، لم يعين مال رب المال أو مال المودع أو مال المحجور عليه من ماله، لم يعين، ما يوجد بينة على أن هذا ماله وهذا مال الشركة مثلا أو مال المودع، فهو يكون دينا في التركة، فهو دين في التركة. شيخنا الأجير إيش مثاله شيخ؟ نعم الأجير لو مثلا أعطيناك أجرة تذهب بها لفلان من الناس، أو أعطيناك مثلا شيء تذهب به لفلان، أموال بمقابل، أجرنا شخصا مثلا قلنا له اذهب بهذا المال إلى فلان ومات، يعني أجرناه بأن يذهب بهذا المال إلى فلان ومات، يعني وكيل بأجرة كده. نعم، يقول في الإقناع وشرحه وإن مات المضارب فجأة أو غير فجأة ولم يعرف مال المضاربة لعدم تعيين العامل له أي للمال وجهل بقاؤه فهو دين في تركته، أي العامل لصاحبه أسوة الغرماء، لأن الأصل بقاء المال في يد الميت واختلاطه بجملة التركة. يقول فكان ولا سبيل معرفة عينه فكان دينا. ثم قال وكذلك الوديع إذا مات الوديع وجهل بقاؤه، ومثله لو مات وصي أو وجهل بقاء مالي موليه فيكون دينا في تركته. قال الشيخ منصور قلت وقياسه ناظر، وقياسه يقول ناظر وقف، وعامله إذا قبض للوقف شيئا ومات وجهل بقاؤه. وقد يقول وقد وقع هذا الكشاف، يقول وقد وقعت مسألة الناظر وأفتيت فيها باللزوم. ناظر وقف كان عنده أموال للوقف ومات، فأفتى الشيخ منصور فيها أن المال الذي كان عنده دينا في تركته، أن المال الذي كان عنده دين في تركته. نعم قال لأن الإخفاء وعدم التعيين كالغصب. كذلك هو قال أيضا في شرح المنتهى قلت وقياسه وكيل وأجير وعامل وقف وناظره ونحوه. وهذا يدل على أن الشيخ رحمه الله مجتهد في المذهب. بعض الناس يظن بل يقول ويكتب أن الشيخ منصور رحمه الله ليس مجتهدا، وإنما هو ناقل فقط، أنبوب يصل من بعده بمن قبله، يصل من بعده بمن قبله، وهذا الحقيقة يندر جدا أن يأتي فقيه بهذه الصفة، الفقيه الذي ينقل كلام غيره لابد أن يلهمه الله عز وجل الفقه وشيئا من الاجتهاد، شيئا من الاجتهاد. شيخ أحسن الله عليكم. نعم. كل الذي في يده يكون دين؟ نعم، الذي لمال الشركة، مال المودع، مال ونحو ذلك. لكن كيف يميز يا شيخ ماله مختلط ماله؟ إيش؟ مال الشركة بماله مختلط بماله. لا طبعا هذا في الصورة التي نعلم أن عنده 50,000 أو 40,000 أو 30,000 وهكذا، وهو مختلط بماله. يعني عنده 100,000 من مال الشركة ومات وخلف مليون مثلا أو 500,000 ونحو ذلك. بس الشيخ جهل، ما يقول جهل بقاء ما بيدهم. اي نعم جهل، هل خسره، هل تلف بدون تفريط منه او لم يتلف، ما ندري، ومع ذلك نقول انه دين في تركته. لكن قدره معلوم يعني؟ لا شك، بلا شك. صحيح شيخ. انا بالنسبه للصوره هذه، هو الان شيخ محمود موجود. شيخ محمود موجود. نعم يا شيخ. حياك الله. الله يحييك ربك. في الصورة هذه يا شيخ المسألة، هو أعطي من مال الشركة 100,000، ولما مات عنده مليون أو 500,000. هذا الأكيد بالنسبة لنا 100,000 ولا زيادة عليها؟ أي نعم 100,000. 100,000 نعم. لكن لكن الشيخ هذا مفهوم قوله وعدم التعيين، يعني لو كانوا يعني عرفت السلع بعينها. أحيانا بعض الناس مثلا، وهذا الأفضل طبعا، إن الإنسان يعزل مال الشركة عن ماله، يعزل مال المودع. يعني أنا أعطيتك مثلا، مو بالبعيد، أعطيته 2,000 ريال، 500 ريال، أو 5,000 ريال في حسابي ومات، لكي يوصلها لفلان ومات. يعني اختلط بماله، فالأصل أنها في ماله، ويؤديها وتؤخذ من تركته، تؤخذ من تركته. وقوله وجهل بقاء ما بيدهم، يعني جهلنا هل اللي في يدهم هذا تلف أو لم يتلف، خسره إذا كان عاملا ولم يخسره ونحو ذلك. نقول لا، حتى لو جهل لهذا، احتمال أن خسر، طيب احتمال أن تلف بغير تفريط منه، نقول لا، هو دين في تركته، هو دين في تركته. شيخنا هو احتمل أن أيضا ربح. أحسنت، صحيح صحيح. ثم قال رحمه الله: ويقبل قول العامل. العامل في مال المضاربة أمين فيما يدعيه من هلاك مال المضاربة، وخسران من مال المضاربة. وما يذكره أنه اشتراه لنفسه أو للمضاربة لأنه أمين. نعم، هذا طبعا يعود إلى نية المضارب. فأحيانا المضارب يرى صفقة ها ويشتريها بالنية لنفسه، أو سيارة أو سلعة يشتري بالنية لنفسه، ويقوم رب المال يقول لا، هذا للشركة. فمن يقبل قوله؟ يقبل قول العامل، لأنه أمين لا تعلم نيته إلا منه أشبه الوكيل. لأنه أمين لا تعلم نيته إلا منه أشبه الوكيل. قال الشيخ منصور: قلت وكذا ولي يتيم ووكيل ونحوه. ف نعود في هذا إلى نية الشخص نفسه الذي باشر العقد، فهو الذي يقبل قوله لأن نيته لا تعلم إلا من جهته. ثم قال والقول قول رب المال في عدم رده إليه، القول في في في في رد المال إلى رب المال أو عدم رده، لو حصل خلاف بين العامل يقول العامل رددت إليك المال ورب المال يقول لا لم ترده، فمن يقبل قوله؟ يقبل قول رب المال لأن العامل قبض المال لنفع نفسه فلم يقبل قوله في الرد كالمستعير كالمستعير. وهذه قاعدة معروفة في المذهب. بهذا انتهينا من شركة المضاربة. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل. شيخنا القاعدة في قول القاعدة أن الذي يقبض المال أن من يقبض مال غيره لحظه أو حظه وحظ مالك هذا المال فإنه لا يقبل قوله في الرد إلا ببينة، لا يقبل قوله في الرد إلا ببينة إلا ببينة. نعم. قال رحمه الله فصل. شركة الوجوه، هذا النوع الثالث من أنواع الشركة. أخذنا شركة العنان وشركة المضاربة والثالث شركة الوجوه. قال رحمه الله سميت بذلك لأنهما يعاملان فيها بوجوههما أي جاههما أي جاههما و مفعول يعاملان محذوف، مفعول يعاملان محذوف لأنهما يعاملان فيها بوجوههما، والمحذوف هو غيرهما، هو غيرهما تقدير يكون لأنهما يعاملان غيرهما فيها بوجوههما. أي جاههما، والجاه والوجه واحد. يعني سيأتي أيضا تفسير كيف يعاملان بجاههما. وقولي أن مفعول محذوف هذا ذكره الشيخ عثمان في حاشيته وهوامشه على هداية الراغب، هداية الراغب. ثم عرفها، عرف شركة الوجوه فقال وهي أن يشترك، طبعا هذه الجائزة عند الحنفية و الحنابلة ولا تجوز عند المالكية والشافعية. قال رحمه الله وهي أن يشتري، أن يشترك على أن يشتري في ذمتيهما من غير أن يكون لهما مال بجاههما، فما ربحاه فهو بينهما على ما شرطاه. أن يشتريا في ذمتيهما، يعني الشركاء أو الشركان ليس عندهما مال، وإنما يأتيان أو يأتون إلى التجار ويشترون سلعا والثمن يكون دينا في ذمة الشريكين أو كل الشركاء، ثم يبيعان هذه السلع فما ربحا أو ربحوا في هذه السلع فهو بينهما أو بينهم على ما شرطا، على ما شرطا. شيخ يسمى شركة مفالية؟ نعم يسمى هي شركة مفالية الرجوع. شلون؟ أقول له شركة رجوع يسمونها شركة المفالية. إيش فيها شركة رجوع؟ يسمونها شيخ شركة المفاريس. ايش شركة ايش؟ المفاريس يعني كل واحد ما والله يمكن ما ادري لانهم مفاريس فعلا. المهم انهم يشترون بجاههما وثقة التجار فيهما، ثقة التجار بهما. وهذه لا بد فيها من ثلاثة اشياء، لا بد من بيان ثلاثة اشياء. أولا بد أن يكون الربح بينهم على ما شرطاه، يبينون في أول العقد. الأمر الثاني لابد فيها أن يبينوا الملك بينهما، وهذا على ما شرطاه، فيملك أحدهم النصف والثاني النصف مثلا، أو يقول أحدهم لي الربع وثلاث أربع لك، ولا ينظر إلى ما اشتراه، لا ينظر إلى ما اشتراه، ينظر إلى الشرط. ولابد اصلا هنا الشركه الوحيده التي لابد فيها من بيان الملك، قدر الملك، حتى يترتب على بيان قدر الملك يترتب ايش؟ الربح. لا الربح خلصنا منه. لماذا لابد من بيان قدر الخسارة. الملك لكل منهما؟ لماذا؟ خساره خساره ها؟ عشان خطارة. عشان الوضيعة. لأن الوضيعة ستكون على إيش؟ على قدر الملك. على قدر ملكيهما كما سيذكر مؤلف. صحيح. ولابد من بيان رأس المال، لأنه لا يوجد عندهما رأس مال أصلاً، هم يشتريان سلعاً بثمن في الذمة، وهذا الثمن يكون في ذمة كل الشركاء أو الشريكين. معنا يا شيخ محمود؟ معكم يا شيخ. جاوب الشيخ خلاص، شيخ كمال هنا ما يحتاج. نعم. ذكر يعني هنا قال مؤلف رحمه الله فهو بينهما على ما شرطاه، سواء عين أحدهما لصاحبه ما يشتريه أو جنسه أو وقته أو لا. يعني لا يشترط ذكر جنس ما يشتريه الشريك من الشركاء، ولا يشترط ذكر قدره كما زاده في المنتهى، ولا يشترط ذكر وقته. يعني لا يشترط أن يقول الشركة بيننا يوم أو يومين أو أسبوع أو شهر، لا يشترط. يبتدئون ومتى أرادوا يفترقوا افترقوا. قال أو لا، فلو قال ما اشتريت من شيء فبيننا صح. شو مشكلة عندكم، ما اشتريت ولا ما اشتريت؟ عندي شيخ ما اشتريت. ما اشتريت من شيء فبيننا صح. جميل. شوف الأمر الثالث وشو شيخ، بين قدر الربح وقدر الملك. قدر الربح وقدر الملك، وبهذا الأمر الثالث يتبين له الوضيعة تكون على قدر. طبعا ما لا داعي بينون، لأن احنا نقول لهم أصلا ونخبرهم ويحكم عليهم أن الوضيعة على قدر الملك. وتوني من أيام أقرأ في كتاب في العقد أو في العقود، وقرأت مثل ما ذكر أحد المشايخ شركة الشركة ذات المسؤولية محدودة، وأن الشركة وأن المؤسسين لا يتحملون الخسارة لو أفلست الشركة وجوزها الباحث، جوزها الباحث، والظاهر من المذهب أنها محرمة. وهو يقول أنه لا يوجد ما يمنع من ذلك. طيب كيف نجعل الخسارة فقط على اللي دفع المال وهؤلاء الشركاء والعمال يشتركون ولا يتحملون شيء من خسارة مع أنهم يملكون شيئا منها؟ يعني عموما المسألة يعني فيها خلاف، لكن ظاهر المذهب أنها لا تجوز. لا بد الشركة مبنية على أن الربح يكون بين الشركاء وأن الخسارة على قدر الملك، هذا لابد منه في الشركات. قال رحمه الله شيخنا أحسن الله عليك، عندي حاشية هنا في حاشية الشيخ العنقري عن الشيخ القيم، قال يعني واشترط أبو حنيفة لشركة الوجوه ذكر الوقت أو المال أو صنفا من الثياب، واشترط مال اللي أبو حنيفة اشترط اللي هذا اللي عندنا لا اشترط اللي هو الجنس والوقت نعم. وقالوا واشترط مالك والشافعي لصحتها ذكر شروط الوكالة، ذكر شروط الوكالة. والله غريبة، أنا عندي أن المالكية والشافعية لا يقولون بجوازها بجوازهما. طيب إذا شفت راجع من كتبهم ولا يمكن يجوزونها بشروط، يمكن ما أدري. ثم قال رحمه الله وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكفيل عنه بالثمن. كل واحد من الشركاء في شركة الوجوه وكيل لصاحبه في البيع والشراء وكفيل عنه بالثمن. ذكرت لكم أن إذا اشترى أحد من الشركاء في شركة الوجوه شيئا أو سلعة فالثمن يكون في ذمة كل الشركاء، فكل واحد يكون ضامنا بالثمن. قال وكفيل عنه بالثمن. وأيضا ترتب على هذا أن كل واحد يطالب بالثمن، كل واحد يطالب بالثمن. قال رحمه الله لأن مبناها على الوكالة والكفالة. الوكالة في فيما يتعاقد به الشريك من شراء ونحوه، وهو كفيل فيما يشتريه شريكه بثمن في الذمة، كفيل له في هذا الثمن. ثم قال والملك بينهما على ما شرطاه. شيخنا الكفالة هنا تكون بعين هنا وليس ببدن. نعم هنا يكفل صاحبه بالعين. والله الذي يظهر من هنا يعنون بالكفالة هنا في الشركة يعنون بها الضمان. الضمان لأن ذكرنا وكفيل عنه بالثمن، فكل منهما يطالب بالثمن، فكل منهما يطالب بالثمن. هذا اللي يظهر أنها يعني المراد الكفالة هنا الضمان، هذا اللي يظهر. أو نقول مثلا نزيد على هذا الكفالة وضمان ما عليه من الدين، لا بأس بهذا، لا بأس بهذا، قيل بهذا فلا بأس، فيكون كفيلا التي الكفالة التي تحمل معنى الضمان أنه إذا لم يحضره يضمن ما عليه. لكن ما أظن أن هذا مقصود عندهم. فالمراد أن أن أن كل واحد كأن الدين صار في ذمته، وإذا كان في ذمته فهو ضمين، بل هو أشد من الضمان، أشد من الضمان. قال والملك بينهما على ما شرطا، الملك في فيما يشترياني كما قال في شرح المنتهى. فرض ان نفرض ان واحد اشترى 5 سيارات والثاني اشترى 5 سيارات، لكنهم اشترطوا ان الملك لاحدهما ثلثان والثلث الاخير للثاني، فحتى لو اشترى احد الشركاء اكثر من ملكه فلا اشكال، فلا اشكال، فلا بد في البدايه من بيان الملك، ترى الملك بيننا نصفان، او الملك ربع لك وثلاث ارباع لي وهكذا. والملك بينهما يعني فيما يشتريان كما قال شرح المنتهى على ما شرطاه، فلا بد من تعيين ما لكل واحد منهما من الملك حتى تبنى عليه خسارة كما سيأتي، لقوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون على شروطهم. والوضيعة دائما القاعدة عندنا في الشركات أن الوضيعة على قدر الملك، والوضيعة المراد خسارة على قدر ملكيهما كشركة العنان، لأنها في معناها، لأن الشركة وجوه في معنى العنان، لكن الذي تفرق فيه العنان أن كل واحد من الشريكين يحضر مالا، أما هنا ما عندهم مال مساكين، وإنما يشترون في بثمن في الذمة، والربح على ما شرطه، وهذا تقدم كالعنان، وهما في تصرف كشريكي عنان. أيضا شيخنا شركة الوجوه هنا المال فيها يكون في الذمة أو يكون عرض، عرض خلاف شركة العنان يكون نقد. هذا الفرق الثاني قصدك يعني بالنسبة للمال يعني؟ لا، قد يقال أن يعني المال هنا يعني قد يقال هو موجود لكنه غير معين، يعني أنت تشتري سيارات وأنا أشتري سيارات والملك نصف نصف مثلا أو ربع ثلاثة أرباع أو ثلث ثلاثين، لكن غير معين، ما نعرف أن هذا لك وهذا لي، يعني مشترك مشاع. في العنان يشترط حضور المال؟ لا، العنان يشترط حضور المال، هنا لا، هنا لا يشترط. إذن هما في تصرف كشركي عنان، يقول في كشاف القناع، وهما شركا الوجوه في تصرف بنحو بيع وإقرار وخصومة كشركي عنان فيما يجب لهما وعليهما وفيما يمتنع وسائر ما تقدم.